ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار والنار. اليوم هو الثلاثاء الموافق العاشر من شهر رجب لسنة 1420 من الهجرة، والذي وافق 19 من شهر أكتوبر لسنة 1999 من الميلاد. ودرسنا هو الثالث بعد 90 من دروس شرح كتاب فتح المجيد، ولازال كلام مستمر في مبحث الشهادتين وعرض شروط لا إله إلا الله، أو إن شئت فقل الكلام ممتد في بيان شرط المحبة الذي هو أصل العبودية رحمك الله. وقبل أن أستأنف الكلام في شرط المحبة وأصله بما سبق من كلام، أحب أن أنبه على بعض الأمور التي يكثر فيها التساؤل مع دخول شهر رجب وشعبان، ونسأل الله عز وجل أن يعيدنا علينا وعليكم شهر رمضان باليمن والبركة، وأن يجعلنا فيه من الفائزين. نسأله جل وعلا أن يغنمنا البر، وأن يحيينا إليه، وأن يرزقنا فيه من العمل ما يرضيه سبحانه وتعالى. كثير من الناس يسألون عن تعمد إنشاء الصيام في شهر رمضان، وأنهم يأتون في شهر رجب ويعمدون إلى صيام الإكثار من شهر رجب. فمثلا سؤال عن صيام شهر رجب كله وشعبان إلى رمضان أو وصل الثلاثة لبعضهم. هذه الأمور لابد أن تعرف أن وصل الثلاثة أشهر هذه ليست من السنة في شيء، وكذلك صيام شهر رجب وشعبان كمين أيضا ليس من شهر رجب كاملا ليس من السنة في شيء. وتعمد إنشاء صيام في شهر رجب وشعبان على الخصوص لم يكن العبد يصومه مع القدرة عليه أيضا ليس من السنة، بمعنى أنه يأتي في شهر رجب وشعبان على الخصوص ويصوم الاثنين والخميس أو الثلاثة أيام من كل شهر أو غير ذلك من السنن الراتبة، لا ينشئها إلا في شهر رجب وشعبان مع القدرة على فعل ذلك السائل. نعم، هذا ليس من السنة أيضا، هذا ليس من السنة. لكن السنة هو أن تكسر الصيام في شعبان. فإذا دخل شهر شعبان أكثر فيه الصيام. ففي الحديث أنه صام شعبان كله، وفي الحديث أنه كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني يصوم. يعني أنت لما يكون واحد صام يومين ثلاثة أربعة خمسة يقول ده إيه؟ بالصيام ده ما بيفطرش، لأنه لتعدد الأيام التي تتابع في الصيام. ويفطر يعني بمعنى انه ممكن يتابع يومين ثلاثة أربعة خمسة حتى يقال انه ايه ما بيصومش في شعبان لانه قاطع عليه يوم الاثنين وما صامش مثلا. يعني فيصح ان تصوم شعبان كله ولكن دون مداومة، يصح ان تصوم كثير من شعبان، لكن هنا انبه على انه اصابة السنة في شعبان ان من انشاء صياما في شعبان من اجل اغتنام صيام سنة صيام شعبان فإما أن يصوم شعبان كله وإما أن يكسر في النصف الأول من شعبان، لأنه في الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وبالتالي فيبقى أحوالك مع شعبان، إما تصوم كله وإما تكسر في النصف الأول من الصيام فيه ولو أكثرت الصيام في شعبان كله ليس هذا بالباطل، ليس هذا بالباطل، لكن لعله لا يكون وفق الايه السنة، لا يكون وفق السنة. فعشان ده كثير من الإخوان بيسألوا أو كذلك غيرهم بيسألوا ما في صيام رجب أو الإكثار من صيام في رجب أو إنشاء سنة صيام في رجب وشعبان على الخصوص، فهذه هذا ما أردت أن أنا أنبه عليه أو أذكر به. وعود للكلام الذي ابتدأت في الدروس السابقة، يقول تعالى: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. الردة في هذه الآية ليست الردة على الإطلاق حسب، بل الردة عن فعل مقتضى محبة الله، بل الردة عن فعل مقتضى محبة الله، يعني الردة عن نصرة الدين، يعني الردة عن العمل للدين، يعني الإخلاص للشهوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تركتم الجهاد وتبايعتم بالعين ورضيتم بأذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى تعودوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى الردة عن نصرة الدين، الردة عن نصرة الدين، وهذا حال غالب المسلمين في هذا الزمان، إلا من رحم الله تعالى. غالب حال المسلمين في هذا الزمان أنهم وقعون في هذه الآية، وهو: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. فالردة هنا ليست الردة عن الإسلام فقط، يعني ليست الردة عن الكفر، ردة إلى الكفر فقط، لا، بل حتى الردة دون الكفر، بل حتى الردة دون الكفر. قال أهل العلم: من يرتد، أي من يرتد عن نصرة الدين، من يرتد عن نصرة الدين، يعني يرضى بالدنيا، يرضى بأذناب البقر، ويتبايع بالعين، يعني يكسر الربا، يكسر الربا حتى يقع بتحايل، يعني من فرط الربا ومن كثرته يقع بتحايل منه بيض العين، منه البيع بالعين. والبيع بالعين هو أن يبتاع الرجل من الرجل شيئا بثمن آجل، بثمن آجل، ثم يبيعه له هو في الحال بثمن عاجل، فيكون في الحقيقة قد أخذ مالا عاجلا يرده بزيادة عنه آجلا، وإن كان هذا في صورة بيع، وهذا سمي بيع العين. وبيع العين من أشد المحرمات، لأنه ربا مقنع، والعياذ بالله، ربا مقنع. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، ذكر الله تعالى أنه يحبهم، أنه يحبهم، وهذا هو المهم. الله عز وجل سيأتي بقوم، ولابد أن تعرفوا أخوان أن زمن ضياع نصرة الدين، وزمن انتشار خلود الناس إلى الأرض، كما قال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وهذا حال كثير من الناس، نعوذ بالله من الخذلان، تجد أنه هو لا هم له في الدين أبدا، ولا يخطر الدين له على بال أبدا، إلا عند الطلاق أو عند الزواج أو عند الموت والدفن فقط لغير، يعني لا يخطر له الدين على بال، بالرغم من أنه يفكر في دنياه حتى وإن انحط، ويفكر في أمر متاعه حتى وإن قل، حتى وإن كان يحصله بالكاد. ودخل كثير من الناس إلا من رحم الله. لكن الله فإذا انتشر هذا الحال، يسمى هذا زمن الاستبدال، يسمى هذا زمن الاستبدال، يعني لما زي ما يقول كده، يعني يضيع الدين لتخلد الناس للأرض، يصيروا لا هم لهم إلا دنياهم، تصير الدنيا أكبر همهم ومبلغ علمهم، ولا يكون هناك، لا يكون هناك في الناس من يحمل أمر الدين، ومن يعمل له، ها، ومن يبكي عليه، ومن يحمل مسؤوليته على ظهره، ها، يذهب الله بهؤلاء ويأتي بآخرين، يأتي بآخرين، هو الذي يأتي بهم، فيختار من أول صفاتهم أو أول شمائلهم أو أول خصائصهم أن الله يحبه، مش أنهم قدم محبته على محبته، سبحان الله العظيم. ونسأل الله أن نكون منهم. ادعو الله عز وجل دائما وقل: اللهم استبدل بنا ولا تستبدلنا، اللهم استبدل بنا ولا تستبدلنا، لأن هذا كون الله عز وجل يصطفيك سبحانه وتعالى لهذا الأمر، ها، هذا نعمة، لأنه قال يحبهم، هذه علامة، ان انت في زمن خلود الناس الى الارض، في زمن ضياع همة الناس في دينهم، في زمن تكالب الناس على كل شيء حتى ولو كان من حرام محض، نعوذ بالله من الخذلان، يبقى انت همك الدين وبتسعى للدين وبتعمل لدين الله تعالى. وخد بالك ان الله تبارك وتعالى يقبل من العبد سعيه، ولم يجعل الله عز وجل حدا محدودا لا يقبل دونه، وهذه رحمة من الله تعالى. رب درهم صدق 1000 درهم. وإن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى، كلمة حركة لسان يعني جهد يسير، إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ها يجعل الله له بها من الحسنات مثل الجبال. فسبحان الله العظيم، هذا أمر ينبغي أن تعرف أنه من نعمة الله ورحمته أن يقبل من العبد سعيه، وأن يقبل من العبد وسعه، أن يقبل من العبد وسعه، ليس أنه يقبل من العبد حد محدود. فلو كان وسعك أنك تقول كلمة، وسعك أن أنت تقيم شعائر، وسعك أن أنت تذكر غيرك ولو تذكره، وسعك أن أنت تذهب لمجلس علم تتعلم بما يصح به دينك وتخرج به من جاهلية وظلمة من حولك ها وغير أيا كان، وإن قل عن ذلك حتى وكان هو وسعك، فلعلك تبلغ به مبالغ لا يعلم مداها إلا الله، لأن الله تعالى لا يقبل، لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن لابد أن تفرغ الوسع، لأنه قد تدعي أن هذا وسعك وأنت عندك من الوسع أكثر من ذلك، وأنت عندك من الوسع أكثر من ذلك. فلابد أن يراجع كل عبد نفسه ويتمنى على الله أن يكون من هؤلاء يحبهم ويحبونه. ولا يمكن أن يحب الله عز وجل من لا يحب، لا يحب الله عز وجل من لا يحب. فقد يحب العبد ربه ولا يحبه ربه، لأنه عنده من الموانع التي تمنع أن يحبه ربه، لكن الله قدم أنه يحبه، وإلا لم يكن ليستبدل به، وإلا لم يكن ليختارهم سبحانه وتعالى. يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. وهذا يا إخواني يبين أن من أعظم أسباب نيل ذلك، أو من أعظم ما يتوصل به إلى ذلك، الاتصال بهذه الخلة أو القيام على هذا المقتضى، وهو مقتضى الولاء والبراء الذي غض الدور في الأمة، مقتضى الولاء والبراء. أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. وهذه الذلة من أحب الذلة إلى الله تعالى بعد ذلة العبودية. هذه الذلة هي ذلة يحبها الله تعالى. الذل ثلاثة أنواع. النوع الأول هو الذل له جل وعلا، الخضوع له والخشوع له، وهذا أشرف الذل وأعز، وهو ذل العبودية أشرف الذل وأعز، وهو الذي يشرف الله تعالى به عباده، وهو الذي يشرف الله عز وجل به عباده. وإذا شرف الله عبدا، نسبه بلفظ العبادة إليه، كما قال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم في آية الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، وكذلك قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. إشارة إلى ذلك التشريف بما فعلوا من مقامات إيمانية عالية، فشرفهم بالإضافة إلى اسمه إضافة تشريف وليست إضافة تملك، وقال: وعباد الرحمن. والذل، والقسم الثاني من الذل هو ذل المهانة أعاذنا الله منه، وهو أن يذل العبد نفسه، أن يذل العبد نفسه لغير الله تعالى بالمسألة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يعرض نفسه لما لا يطيق من البلاء، سواء بلاء النفقة، سواء بلاء العمل، سواء بلاء التكليف، سواء بلاء المسألة، سواء أيا كان من الأمر الذي يوجب عليك نوعه نوع مذلة لغير الله تعالى، وهذا الذل هو ذل المهانة، ها لا يحبه الله تعالى. والنوع الثالث من الذل هو ذل ذل الرحمة، ذل الرحمة. وهذا الذل أعلاه ما يكون للوالدين، أعظمه وأعلاه ما يكون للوالدين ثم لسائر عباد الله من المؤمنين، وهو يكون للوالدين حتى وإن كان على غير إيمان، كما قال تعالى واخفض لهما جناح الذل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقوله من الرحمة إشارة إلى أن هذا النوع الذل ليس ذل مهانة، وإنما أنت الذي تخضع نفسك لهما، لا أنهما هم اللذان يرهبانك حتى تذل لهما مهانة. عرفت؟ يعني بدلا من أن يقوم أبواك بضربك، بأسرك، بوسقك، بربطك، بإزائك حتى تذل لهما، فتكون ذلتك لهما ذلة إيه؟ مهانة، لأنها تحت قهر، تحت قهر ضربهما وتحت. إنما قرر الله منك وأمرك أن يقع ذلك منك بخفض جناح لهما، بلين جانب لهما، تفعله أنت بطواعية نفسك كرامة لهما، ها؟ لحقهما الذي أثبته الله لهما بكونهما أباء وليس بكونهما مؤمنين، لكونهما إيه؟ أباء، لأن الله رتب حق الوالدين على كونهما والدين أم على كونهما مؤمنين؟ على كونهما أبوين، على كونهما أبوين، فهم؟ فإذا ترتب الحكم على وصف لازم وجود الحكم مع وجود ذلك الايه؟ الوصف. فالله أمر ببر الوالدين لكونهما والدين وليس لكونهما مؤمنين أو تقيين أو غير ذلك. واضح. ومنه عموم الذل للمؤمنين، ومنه أدلة على المؤمنين. هنا يقول أدلة يحبهم من يحبونه، أدلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. أدلة على المؤمنين يعني إيه؟ يعني الولاء. عزة على الكافرين يعني البراء، ولا يمكن أن يقع من العبد تلك الذلة وتلك العزة إلا إذا اجتمع في قلبه صحيح المعتقد الذي يعلي الله عز وجل عنده، لا يمكن أن يقع منه إلا إن كان ممن يحب الله تعالى. ومعنى الذل للمؤمنين هو أنه من فرط محبته للمؤمنين ها يشيله أن يؤلمهم، فيكون معهم كالذلول. كالذلول يعني إيه؟ الطائع. وآوى وتقول دبة ذلول أنف، يعني إيه؟ دبة ذلول أنوف، يعني إيه؟ يعني طائعة، شد الحبل كده، تعالي مين، تعالي شمال، فكأن هذه الدبة ذليلة لك، ذلول لك، فصارت كالذليلة إيه؟ ها؟ لك. أنت كذلك مع أخيك، والباعث على هذا مع أخيك محبته، لكن لما ضاعت المحبة من القلوب ووضعت بدلا منها محبة الدنيا، صار الرجل لا يطيق لأخيه شيء، لا يطيق لأخيه شيء، يعني ممكن يهون عليه قطع رقبته في درهم أو دينار. وانظر إلى متحبين بينهما من الدنيا ما بينهما، إذا تغير ما بينهما من الدنيا فانظر إلى حالهما بعد ذلك التغير، وكل منهما على حال، يعني كل منهم لازال ملتحي، وكل منهم لازال يدخل المسجد، وكل منهم لازال يصلي، وكل منهم لازال يصوم رمضان وغير ذلك من الأمور التي كانوا يفعلانها إيه قبل ما تغير من الحال بينهما. وهذا يدل على أن هذه المحبة التي كانت بينهما ليست في الله، فلا يمكن أن تكون ممن يستبدل الله بهم ولا ممن يحبهم الله وأنت على هذه الفصيلة، لأن الفصيلة التي ذكرها الله تعالى هي كالشرط أو كالعلة الحكم أو كالوصف الذي يترتب عليه الحكم، فلا يمكن أن يأتي الله إلا بهؤلاء الذين سماهم، لأن الله يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فإذا كان بين الناس، يعني انظر للرجل والمرأة مثلا، تكون امرأته وضجيعته وحبه وملء عينه، ثم إذا ما بدا منهما شيء في الدنيا ها انقلب حتى صار كل منهم، ما من أحد أبغض إليه في الدنيا منه. ليست هذه علاقة في الله أبدا، ولا حب في الله، ولا ولاء في الله أبدا أبدا. لا يمكن أن يكون هذا. وقد يكره الإنسان بعض الطباع وينفر منها، لكن لا يتحول القلب بنسبة كاملة أبدا إلا مع الكفر، إلا أن يكون هذا القلب يبني، إلا أن يكون هذا القلب يبني أموره ويبني تصرفاته على أصول الدنيا وليست على أصول الولاء والبراء. يعني تسمى هو بيحب ذلك، بيحب ذلك، حتى ما تجد الرجل يحب الرجل لأنه من عشيرته أو من قومه أو من بلدته، يعني يقولون بلديات، أكثر مما يحب الرجل لدينه، أكثر مما يحب الرجل لدينه. وهذا يا إخوان دليل الحمية، الحمية دليل الحمية الجاهلية، ودليل أيضا ضعف هذا المقتضى، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وهذه الشروط لو تفكرت فيها لوجدت أنها عظيمة. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، ولأن الجزاء يكون على قدر العمل أيضا، يعني من جنسه وعلى قدره، من جنسه وعلى إيه؟ وعلى قدره. فلا يمكن أن يكون مثل هذا الجزاء العظيم يحبهم، هذا جزاء عظيم جدا، لا يكون لمجرد أن هم قالوا لا إله إلا الله، أو لمجرد أن هم أطلقوا لحاهم، أو لمجرد أنهم استعملوا السواك طهرة للفم، أو لأنهم فعلوا هو أكبر من ذلك من المحافظة على الصلوات فحسب. لا والله، بل إن الأمر أكبر من ذلك بما استقر في القلوب. فيقول أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يعني لا يخافون لومة لائم، يعني ليسوا هم من الذين يقدمون على أمر الله أمر غيره، وليسوا هم من الذين يقدمون على ما يرضي الله رضاء غيره، وليسوا هم من الذين يتنازلون عما يرضي الله عز وجل إرضاء لأنفسهم، بل النيل منهم والنيل من أجسادهم، بل والنيل من أموالهم، بل والنيل من كل شأنهم لا يساوي عندهم النيل بأدنى أدنى أدنى نيل من شأن الله تعالى أو من حق الله تعالى. لا يخافون في الله لومة لائم، لا يمكن أن يترددوا لحظة على أمر لله سبحانه وتعالى. هذا أمر أمر به الله، هذا حق يرضي الله، فهم؟ وإن كان بسببه نوع من الملامة، نوع من التعدي، نوع من الأذى، لأن نشوف ولا يخافون في الله لومة لائم. أقل الأذى هو اللوم، أقل الأذى هو اللوم، فهم؟ فهم لا يعتبرون، لا يعتبرون ولا ينظرون ولا يخافون أي شيء، حتى وإن كان قل أو قل أو كثر. فأخبرنا الله عز وجل أن عباد المؤمنين أشد حبا له، وذلك لأنهم لم يشركوا معه في محبته أحدا، كما فعل مدعو محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحبه. وعلامة حب العبد ربه تقديم محبه، وإن خالفت هواه، وبغض ما يبغض ربه، وإن مال إليه هواه، وموالاة من والى الله ورسوله، ومعاداة من عداه، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره وقبول هداه. وكل هذه العلامات شروط في المحبة، لا يتصور وجود المحبة مع عدم شرط منها. هو جمعها كده وفهمها من بعض الآيات. علامة حب العبد ربه تقديم محبه، نمرة واحد تقديم محبه. من علامات حب العبد، انت دلوقتي تريد ان بعض الورق، بعض الاخوان بيسألوا يقول لك ازاي نصل لمحبة الله وكيف نعرف؟ فإليك هذه العلامات. اولا، اول علامة من علامات محبة العبد لربه جل وعلا، اول هذه العلامات من علامات محبة العبد لربه جل وعلا تقديم محبه وإن خالفت هواه. تقديم محب الرب وإن خالفت هواه. لازم تعرف يا أخوان، تعرف أن كثير من التكاليف الشرعية ستخالف الهوى. كثير من التكاليف الشرعية ليه بقى؟ لأن الشريعة من مقاصدها الشريعة نفسها كتاب والسنة بما فيه من الأوامر ها وما فيه من التكاليف على اختلاف ترتيبها وأنواعها، هذه الشريعة من مقاصدها العامة إخراج المكلف عن داعية هواه، عن داعية هواه. ليه؟ الله عز وجل خلق الخلق لم يخلقهم سدى وهما، بل خلقهم لكي يكونوا عباد. والله تبارك وتعالى بين لهم أن جزاء الوفاق جنة ونعيم، وجزاء المخالفة والتعدي عذاب وجحيم. فجعل معيار الوفاق ومعيار المخالفة الشرع، الشرع ليس في الدعوة. يعني ليس أن يسمع الله ناس يقول له أنت موافق يقول له أنا موافق يا رب، طب أنت في الجنة، أنا مخالف يا رب، لأنه لن يقول أحد أنا مخالف، لن يقول أحد أنا مخالف. فبقي أن يجعل الله عز وجل معيارا يعاير به بين الخلق. فابتلى الله الناس بالكتاب والسنة، ابتلاهم كلفهم كما قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يعني ابتلى بمعنى كلف، ابتلى بمعنى ايه؟ كلف. فابتلانا الله تعالى بهذا الايه؟ بهذا الكلام كتابا وسنة، بحيث يكون معيارا في تمييز الموافق من المخالف، بحيث يكون معيار في تمييز الايه؟ الموافق من المخالف. طيب العبد ليس خالصا، العبد ليس خالصا كالجماد، بمعنى انه يوضع حيث يوضع، ولا يقوم من مقامه الا ان يقيمه اخر، بل فيه بعيدا عن مقتضى الشرع داعيا يحركه بخلق الله له، وهو الهوى، وهو الهوى. واضح؟ فصار الانسان عنده داع يدعوه ذاتيا، وعنده داع يدعوه خارجا عنه. كل المكلفين فيهم هذان الداعيان، داع منهم وهو الهوى، وداع خارج عنه وهو الحق. هذا الحق متمثل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو داعي الحق، فهم؟ وما يتركه من ميراث بما أوحى الله إليه. فيكون العبد بين هذين الايه؟ الداعيين، داع يدعوه من ذاته، وداعي هذا الداعي الذي يخرج منه مراده أن يخالف العبد الداعي الذي بداخله. يعني مراد داعي الخارج عنك انك تخالف الداعي. خلاص، فمن الناس من يؤمن ويفلح في ذلك فلاحا متفاوتا، ومن الناس من ايه؟ من يكفر ويخزل في ذلك، نعوذ بالله من الخزلان. يعني من الناس من يؤمر بداعي الخارج عنه فيجيب ويخالف هواه، لأن مراد الداعي الخارج عنه هو مخالفة الهوى، مخالفة الهوى. فهم ولا؟ فصار من أهم مقاصد الداعي الخارج عنه اللي هو الشريعة أن تخالف هواك، أن تخالف هواك. فكان من أكبر مقاصد الشريعة مع المكلفين اخرجهم عن داعية هواهم. ولذلك ما تجيش التكاليف مشي على مزاجك، ما تجيش التكاليف مشي على مزاجك. واحد يقول لي ازاي ما التكاليف فيها الجواز وفيها البيع وفيها الشراء لكن مش مشي على مزاجك؟ ده فيها عدم تعنيفك، بحيث انك تجد ان المطالبة التي طالب بها الداعي الخارج عنك معنتة محرجة لا تطاق. فهم؟ فلا يمكن ان الشريعة تقول لك لا تأكل، ولو لم تأكل لهلكت، فيكون في تعنيف. ولا يمكن ان الشريعة تقول لك لا تقرب النساء ابدا، وانت حاجتك للنساء تشبه او لا تقل حجما عن حاجة طعام الشراب. بما خلقك الله تعالى، هو الذي خلقك وهو الذي يأمر، فما يكون منها إلا الإذن الذي يخفف العمل وليس الذي يسير مع الهوى خالصا فصار صديقا. عرفتم؟ وهذا هو العبد الذي خلص لربه. خلص يعني خلص، يعني لماذا قال الله تعالى في حق يوسف إنه من عبادنا المخلصين؟ ليه؟ هو يوسف عليه السلام ليس فيه الميل للنساء، يوسف عليه السلام ليس فيه الميل للنساء، لا فيه أشد منك وأكثر منك وأقوى منك، لكنه عليه السلام خلص لربه. يعني خلص يعني كأنه قتل داعي الهوى وقال لداعي الهوى مش هيبقى في مشاركة بينك وبين داعي الحق، بل إن الأمر ستكون داعي واحد، فكونه جعل الحق هو الداعي الواحد، كما لو لم يكن هناك داعي آخر هو الهوى، فتخلص بحبه للحق وبإرادة الخير من داعي الهوى مع وجوده، لأنه لو لم يجد لكان ملكا، لو لم يوجد داعي الهوى لكان لكان ملاكا. فاهمين ولا لا؟ لأن الملائكة من جنس العباد الذين كلفهم الله سبحانه وتعالى ولم يبتليهم بحيث يكون هناك معيار للموافقة والمخالفة، فنزع منهم حتى لم يصل في نفوسهم إلا داع واحد، فمبقاش فيه مخالفة ومبقاش فيه تكليف ومبقاش فيه واحد أحسن من واحد إلا بالوضع. عارفين يعني ايه بالوضع؟ يعني التشريف الرب تبارك وتعالى يجعل جبريل ويجعل ميكائيل ويجعل ميخائيل ويجعل ما دونهم، هذا بجعل الله تعالى. لكن العباد المكلفون يختلفون في هذا المقام تماما بوجود الداعي الآخر. فلما ينفصل العبد على داعي الداخل بحيث يجعل وكأنه ليس إلا، يبقى ده عمل ايه؟ خلص يعني ايه؟ يعني اختخلص من شائب من داعي وصار كأنه فخلص لربه. اما انت وكل ما سوى اولئك المخلصين ففيهم للهوى نصيب، فيهم للهوى ايه؟ قل او كسر، المهم فيه ايه؟ نصيب، فلا يسمى مخلص، انه من عبادنا المخلصين، مش المخلصين، المخلصين. وفرق بين المخلص والمخلص، فمنها ولا لا؟ المخلص اسم ايه؟ اسم مفعول، والمخلص اسم فاعل. فمخلص اسم مفعول من الفعل، ايه مخلص؟ يعني خلص نفسه لربه. عرفت ولا لا؟ فهو ده دورك. فجاءت الشريعة لإخراج المكلف من داعية الهوى، تقول له انت دلوقتي قدامك في واحد جواك، احنا عايزينك تخلفه، عايزينك. فلما تيجي التشريعات وهي عايزة تتخلف، مش ممكن تيجي ماشية معاه، لان لو جاءت التشريعات ماشية مع الهوى يبقى المقصد الاساسي الذي هو من اهم مقاصدها مات، ولا يقوم ابدا، لا يقوم هذا المقصد. فهم؟ فلذلك يكتب الله تعالى على عباده من الامور التي يكرهونها والتي لا يحبونها والتي يكون داعي الهوى يدعو الى غيرها. فاهمين ولا لا؟ فاهمين؟ والتي يكون داعي الهوى يدعو الى غيرها. فداعي الهوى يدعو الى كل شر، دون تفصيل، الى كل شر وعد، وداعي الحق يدعو الى كل خير، فلا يلتقي الخير والشر، فلا يلتقي الخير والايه والشر. واحد يقول طيب هو العبد لا يفلح الا اذا خلص؟ العبد لا يفلح الا اذا خلص؟ لا، العبد يفلح قبل ذلك، ولكن الإخلاص هو نوع فوت في الفلاح، يعني بتقطع بقى أشواط الفلاح، انت فلاح وبتزود، لكن العبد يفلح قبل ذلك. العبد يفلح قبل أن يكون مخلصا. متى يفلح العبد؟ متى يفلح؟ إذا قيد ذلك الداعي، يعني هو الداعي موجود مش هيتخلص منه ودايما في مساومة، لكنه امتى يفلح؟ ساعة ما بكل مقام يقول للداعي ده ايه انت عايز تمشي امشي في ظل داعي الحق. وده سر قول الله تعالى ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ولذلك يا اخوان المتصفح منكم للقرآن والمتتبع بنوع تدبر ما جاء فيه يجد ان القرآن عرض في اكثر من موطن الى ان المتبع من المكلفين اثنان لا ثالث لهم. المتبع ايه؟ اثنان لا ثالث لهم، الاول الحق والثاني الهوى، ما لهمش ثاني. يقول تعالى ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ويقول تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ويقول تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع هم المقاب من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرط، وغير ذلك وغير ذلك من المواطن في القرآن كثيرة ها فيها البيان إلى أن المتبع إما الحق وإما الهوى، إما الحق وإما الهوى. عرفت؟ طيب يبقى العبد لما بيجي يقول أنا حبيت ربنا يبقى لابد هيغلب دعيه، صح ولا لا؟ لابد يغلب دعيه. فقالوا إن من علامات محبة العبد لربه أن يقدم محبه على محب غيره ولو خالفت هواه. ولو لبقى لأنه منتظم مع النظم الشرعي الله عز وجل كأنه يعني قال يا رب أنت تريد مني، أنا بحبك أنت تريد مني، فقال الله له أريدك أن تخرج من داعي هواك لان انا شرعت تشريع، هذا التشريع من مقاصده اخراجك عن داعية هواك، انت جواك داعي داخل، فانت على طول بتعمل ايه؟ ها؟ عشان انت بتحب بقى؟ لما هو حاجة من الاثنين يا ادعاء يا صدق، واحنا قلنا ان كل دعوة زعم حتى يقوم عليها دليل، ها؟ الصدق، كل دعوة زعم، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. طيب ايه اللي خلاهم زعم مكذبين؟ يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، يعوذ بالله من الاسلام. فالله تعالى جعل دعواهم زعم لانهم اتوا بما يدل على كذبها، فهم ولا لا؟ وقال تعالى وما كان المشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر، هم يقولون نحن مؤمنون ولا كفار، يقولون نحن على ملة ابراهيم، ولكنهم لما أتوا من الحال ما يدل على الكذب جعلت هذه الشهادة أقوى من كل الكلام، شاهدين على أنفسهم ها بالكفر. فشهادة الحال يا أخوان أقوى دلالة من شهادة المقال، أقوى دلالة من شهادة المقال. فكل دعوة زعم، كل دعوة زعم حتى يقوم الدليل على ها على صدقها. فلا بد تنظر في دعوتك. يبقى اذا انت بتقول انا بحب الله، انا احب الله، ومع ذلك ها تتبع هواك ولا تأخذ من الشرع الا موافق الهوى، ومن اخذ من الشرع ما لم يوافق الا هواه هو متبع لماذا؟ للهوى، لانه لم يأخذ من الشرع الذي يجب ان يأخذ كل شيء منه الا ما وافق. كان الهوى قال له خد ده، قال له حاضر، خد ده، قال له سمع وطاع، خد ده، قال له اوافقك. ولذلك وصف الله المنافقين بان من علامة نفاقهم ان هي ضد المحبة، ان هي ضد محبة الله، ان هي ضد الصدق. وصفهم بانهم ها من خصائصهم في تعاملهم مع الشرع، زي ما بقولهم خصائص تعامل مع الشرع بقى الخروج من دعاية الهوى. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ومعنى مذعنين يعني يأتون إليهم في حال المؤمنين مع الشر، يعني منظره هو المؤمن بيعمل إيه مع الشر؟ مذعن، هو برضه مذعن، يبقى مؤمن؟ لا، ده هو مؤمن في حالة لما يكون له الحق، اذا هو متبع للهوى، هو مذعن للهوى مش مذعن للشرع، مع انه في حال المؤمنين او في سمت المؤمنين او في ثوب المؤمنين، لان المؤمن مذعن بس مش مذعن لايه؟ للهوى مطيع للحق، سواء كان له الحق او عليه الحق، سواء كان له او عليه. فاهمين يا اخوان ولا لا؟ افهم ده. وفي الاثر عن عائشة رضي الله عنها: ثلاث يستكمل به من استكملهن استكمل الايمان، ثلاث من استكملهن استكمل الايمان. ايه هم ده؟ اولها الانصاف من النفس. الانصاف من النفس، معناه الانصاف من النفس معناه ان تكون مستسلما للحق الذي عليك، ها، مثل استسلامك للحق الذي لك. ان تكون احرص على حق غيرك من نفسك، ها، كحرصك على حقك من غيرك. ان تكون احرص على حق غيرك من نفسك انت، مش هو عشان بيعمل، مش هو عشان تخاف منه، مش هو عشان انت ترهبه، مش هو عشان هو هياخده منك عنوة، مش هو عشان برق المفسدة، لا، ده هو لان انت الذي ترغب في ذلك وتحب ذلك. طب انت تنصف بنفسك ليه؟ هتضيع اللي في ايدك ليه؟ وهتمكن غيرك منه ليه؟ ها، محبة لله. والنفس لا تهوى ذلك يا اخوان، النفس لا تهوى ان تنتصف لنفسها من غير الله، ان تنتصف للغير من نفسه، بل تهوى ان تنتصف لنفسها من غيره. النفس لا تهوى ذلك ابدا، النفس تهوى التطفيف وتمين اليه وتحبه. قال تعالى: ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كانوهم او وزنوهم يخسرون. يعني ايه؟ يعني ساعة يأخذ يستوفي، وساعة يعطي يخسر. وده طبعا يجري على الكيل الحسي والكيل المعنوي. ساعة ما اتكلم عن نفسه الحمد لله بفضل الله تعالى من رحمة الله عز وجل بلا فحص، احمد الله تعالى انا وكذا وكذا وكذا. واذا تكلم على غيره قال يعني ربنا كرمه هو انسان كويس، بس وتجده ايه؟ يخسره، وقد يكون عند الغير اولى مما عنده. وهذا هو تحب النفس وتميل اليه. فمن علامات الايمان ان تنصف من نفسك، ان تنصف غيرك من نفسك، الانتصاف من النفس، والنفس لا تقبل ذلك ابدا. اذا فاخراج المكلف عن داعية هواه هو مقصود الشريعة، والانسجام من المكلف مع ذلك هو دليل المحبة، هو دليل المحبة. فأول علامة من علامات حب الله تعالى من العبد، حب العبد لربه، محبة العبد لربه، أول علامة لذلك تقديم محب الله جل وعلا، تقديم محب الله. طب فين هي محب الله؟ نجيبها منين؟ يعني نحصل عليها ازاي؟ ها، احنا عندنا نسخة مفصلة، عندنا بيان مفصل بمحبته، وهو ما جاء من كلامه جل وعلا المثبت في كتاب الله تعالى، او من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كلك تصل او تقف على ما يحبه الله امر ايه؟ مبسوط، بين في بيان كافي، كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، بيان كافي. طبعا انت تقرأ البيان ده هتلاقي 99.9% او اكثر من ذلك مش ماشي مع ايه؟ مع الهوى، مش ماشي مع ما تحبه النفس، شديد عن النفس، شديد لهواها، مش شديد في التكليف بما لا يطاق، لا، شدة التكليف. ولذلك قالوا ان اشد ما في التكليف مخالفة الهوى. عمرنا كان التكليف فيه اي شيء، بالعكس انت انظر لاصعب شيء في التكليفات، وانظر لما تجده في حياتك من الصعوبة، وتدخل فيه بمجريات الدنيا، بمجريات الدنيا. يعني الناس، في ناس من اعمالهم انه يبقى في خطر في شديد، انه يبقى ليل نهار بيعمل في مواطن ممكن يموت في لحظة، ها، تجده بيعمل حتى يكاد جسده يعني يبلى من شدة العناء، ها، والتعب والنصب في امر دنيوي، في تحصيل كسب دنيوي، تكاليف اشد ما فيها تطيق اقل النفوس، اشد ما فيها تطيقه اقل النفوس. فاهمين؟ اشد ما فيها. اذا هو خد بالك، لازم تفهم انه من حيث الاداء كنك تقوله او تعمله امر هين. يعني صلاة الفجر والقيام لصلاة الفجر، صلاة الفجر والقيام لصلاة الفجر، لما تيجي تقص على كثير من اعمال الدنيا التي يقوم بها الناس والتي يطالبوا بها، ها، ان يقوم يصطاد في عز الليل وينزل ميه في اليوم الشاتي البارد عشان يحصل، او يقوم يروي زرعه، او يحصل مش عارف كذا، او يرعى ابله، او يحلب نوقه، او غير ذلك من الايه، ها، او غير ذلك، هتجد ايه، ها، اي مشقه، مش هتجد دي نسبه اخلاقا في المشقه. طب امال ايه اللي بيخلي صلاه الفجر، ها، المسجد بيتقفل وهم، او يعني لما يتفتح ويكمل يبقى ثلاثه، ايه السبب؟ ايه هو السبب؟ الهوى، الهوى، فاهم؟ لان النوم من اعظم الشهوات، النوم من اعظم الشهوات، والهوى يعني الشهوات، الهوى يعني ايه؟ يعني الشهوات، فاهمين؟ افهم كده كويس. لان الله عز وجل حذر من اتباع الهوى وسمت نوط اخر اتباع الشهوات، كما في قال تعالى زين للنفس حب الشهوات، وكما قال تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. اذا الشهوات هي الهوى، الشهوات الهوى هو الشهوات. فايه اللي بيخلي بقى صلاه الفجر؟ يعني انظر مثلا لو انت مجند في الجيش والنوبه في الساعه الرابعه، ولو ما قمتش بتترمي البطانيه، بتشال ببطانيتك وتترمي، لازم تقوم وتتاخد، ممكن تقوم في تضرب بالشلوت وتضرب بكذا وكذا، وبتقوم رغما عنك، وبعدين تقوم على عمل شديد وعلى مجهود، ها، يكل منه البدن، وتقوم بالايه، بسلطان ايه، ها، بسلطان الناس مش بسلطان الله تعالى، صح ولا لا؟ وتقوم وتتكلف وتصبر عليه خشيه ان تؤذى، ها، خشيه ان تؤذى. هل فكرت، فكرت ان انت، ان انت عدم قيامك لصلاة الفجر بدل ما هيعرضك لسجن عسكري او مثلا تسعة استعد ولا مش عارف ولا ها ستة ما انا ما دخلتش الجيش او غير ذلك من الامور التي تشق على النفوس، ما فكرتش ان انت غمسة في نهر من انهر النار، ها، لا تساوي واحد قاعد في الجيش مثلا عمره كله وعايش في الستة دي ولا سبعة استعد ولا عايش حتى في السجن ولا في القرب، لا تساوي، ها، لو قاعد في البؤس الدنيا كله من غير ما يموت، لا يساوي ذلك غمسة من ايه، من في نهر من انهر النار. ايه اللي بيخلي بقى المعنى ده ما يتجلاش في النفوس ويقوم الانسان ينزل صلاة الفجر زي ما ينزل صلاة الجمعة؟ ما صلاة الفجر فريضة مش كده ولا لا؟ وصلاة الجمعة فريضة مش كده؟ ودي ركعتين ودي ركعتين، ايه اللي ما بيخلوش؟ لا، الجمعة في الجمعة مليان على الاخر، طب ليه الفجر ما بقاش مليان على الاخر؟ ايه السبب؟ الهوى، ما فيش حاجة تانية، ليس هناك سبب اخر يا اخوان الا الهوى والشهوات. لكن ليه بعض الناس بتصلي؟ ربنا بيعينهم انهم يقدمون محبة الله تعالى على هوى انفسهم، يقدمون محبة الله تعالى على هوى انفسهم، بل ان العبد بيفرط في الهوى لدرجة انه ما بيصليش الفجر اصلا، لا في المسجد ولا ينزل الجمعة زي الجمعة ولا زي السبت ولا زي الحج ولا زي اي وقت، بل يصليه، ها، ها، مع الظهر او قبله بقليل، وينتظم حياته على ذلك ولا يفكر، ولا يفكر. وما يدري المسكين ان صلاة الفجر دي من اكبر علامات مخالفة الهوى، ولذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من اثقل الصلاة على المنافقين. طب ليه من اثقل الصلاة على المنافقين؟ ده ركعتين. تعرف الظهر وجه السنة في الظهر تصلي كم ركعة؟ اقل وجه للسنة 10 ركعات. اقل وجه للسنة في الظهر 10 ركعات، اربع قبله واثنين بعده، والفريضة اربع. بينما اكبر وجه للسنة في الفجر انك تصلي اربع ركعات، اكبر وجه للسنة تصلي اثنين قبله خفيفتان واثنين فريضة. ومع ذلك، ها، اثقل الصلاة، الظهر اثقل الصلاة على المنافقين عشان عددها يعني، يعني. لكن ليه بقت اثقل الصلاة على المنافقين؟ ها، لمخاصمة الهوى، لمخاصمة الهوى، لان قدر الهوى عند المنافقين كبير. افهم الكلام ده وتدبر معاني الشريعة وانت بتقرأها او بتسمعها، لانه قدر الهوى عند المنافقين ماله كبير. فبقت اثقل الصلاة، كأن النبي يقول هي اثقل الصلاة عند اصحاب الهوى. بس طبعا التعبير بالمنافقين هيقع منك موقع، هيبقى موقع اولى من التعبير باصحاب، ها، الهوى. ليه؟ لان اصحاب الهوى دي ممكن يكون من الصحابة كان عندهم هوى رضوان الله عليهم، لكن بقدر لا يقدح. لكن المنافقون ها ده ما فيش فيه خلاف ان ده نعوذ بالله من ان نكون منهم، نعوذ بالله من ان نكون منهم. فهم ائمة اصحاب الهوى. فاسقل الصلاة على دول هو كده، اوعى تبقى ثقيلة عليك، لان لو بقت ثقيلة عليك بقيت انت ايه منهم. ليه منهم؟ لان انت بقيت هواك بيغلبك، وانت عارف انه من اعظم دلالات محبتك لربك اللي انت بترجوها لأصل عبودية المحبة ان تقدم محبه على محب نفسك. شوف يقول حب لرب تقديم محبه وان خلفت هواك. والعلامة الثانية بغض ما يبغض ربه وان مال اليه هواه. بغض علامة الثانية رقم 2 بغض العبد لما يبغض ربه ها وان مال اليه هواه. ما هو انت في الهوى بقى، ما انت عرفت، انت مش عرفت القصة ايه؟ ان انت في صراع ما بين داعي الحق وداعي الهوى. جواك واحد ها وفي واحد خارج منك، انت مطالب انك تتبع اللي خارج عنك مش اللي جواك. انت مطالب انك تتبع ليه اللي خارج عنك، خلاص. ففي صراع بقى، في صراع. الصراع ده بيتجلى في ايه؟ ان الشرع لما هيأمر الهوى هيدي ظهره، والشرع لما ينهى الهوى هيقبل بوجهه. فاهم؟ ساعات يأمر الشرع الهوى يدي ظهره يقول الكلام ده مش عاجبني، ساعات ينهى الشرع الهوى يجي عليه الجري يقول الكلام ده حلو. فهم؟ ولذلك تحذر من الزنا والربا ولا زال الناس ينتشرون فيه انتشار النار في الهشيم. يعني يا ريت حتى الناس بتقل منه، او تكون مثلا يعني نسب كده بسيطه. لا، ده اشد المحرمات اكثرها وقوعا. شاهدين بقى اشد المحرمات اكثرها ايه؟ وقوعا. يعني انت تلاقي راجل من دول مثلا يعني مع احترامي تلاقيه والعياذ بالله يرابي ويقع في زنا البصر وزنا اليد وزنا اللسان وغير ذلك، ومحارمه من بناته او بنين يقعون في الزنا حتى الحد والعياذ بالله. واذا حلف يمينا ها حلف يمينا وقد حنث فيه ياتيك مهرول يقول لك انا علي ايه اعمل ايه في اليمين ده؟ تقول له 12 مساكين يقول لك الحمد لله ويديك الفلوس، او يقول لك طب خد الطعام اهو او نساعدني او كذا، وعايز يتحلل من كفارة اليمين. ومعلوم ان اليمين الذي يحمس فيه صاحبه جرم، لكن بالله عليك كم يكون بجوار ما يقع فيه ذلك المسكين ليل نهار. يعني انت جاي خايف من اليمين، شيء طيب انك خايف من اليمين، لكن خايف من اليمين ايه؟ دي عادة ولا موضة ولا لغة قوم؟ ده دين. طب ان كان دين فاين مخافتك من الربا ها والخنا وغير ذلك؟ سماع الموسيقى والمعازف والاغاني ليل نهار اشد حرمه من اليمين، اشد حرمه من اليمين. فاهمين ولا لا؟ والربا اشد واشد واشد. يكفي ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث حسنه الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه وجعل مآله الجنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: درهم واحد ربا ياكله الرجل او المرء ويعلم يعدل 36 زنيه. يعدل 36 زنيه، درهم واحد ياكله المرء. طب ده زي اليمين؟ زي اليمين اللي انت جاي تقول ولو قال لمراته عليا الطلاق. والله ياتي رجل من دول تبص منظره كده تحس انه عمره ما دخل الجامع، منظره كده جاي غلط، يعني دخل الجامع غلطه. واحد يقول لي الراجل ده عايزك بسؤال، ابقى وانا باصص قدامي كده ده مش ده جاي سؤال ده ولا جاي يقبض عليا ولا جاي ياخد ده، ده منظره ايه ده؟ والاخر يقول لي انا قلت لمراتي عليا الطلاق. عليك الطلاق ايه؟ عليك الطلاق ايه ده؟ انت الحرام واكلك من فوق لراسك لرجلك، قالي حرام اللي انت اللي عليا الحرام عليا الطلاق. هو ده اللي انت خايف منه؟ هو ده اللي مشغلك؟ هو ده اللي انت مرتعب منه؟ لكن الفكره كلها ان عاده قوم، يعني بقت الاحكام دي عاده القوم ان هم يخافوا من ايه؟ من هذه الامور. لكن طب انت ليه ما سالتش في الربا؟ ليه ما سالتش في الزنا؟ ليه ما سالتش في الخنا؟ ليه ما سالتش في المحرمات اللي انت قائم فيها ليل نهار؟ لان كل الناس بتعملها. لكن عليا الطلاق مش كل الناس بتعملها. اي واحد يعمل الطلاق لازم يروح يسال الشيخ. ومراته تقول له لا انت تسال، انت تسال في عليا الطلاق دي. طب والراجل واكل رشوه، والراجل ده حرامي، والراجل ده مغتصب، والراجل ده لا ينتقم منه، ما تسالش فيها مش مشكله. لكن عليا الطلاق تسال فيه. حاجة شيء عجيب. فتحولت أمور عادة القوم وليست عن دين، لأنها لو كانت عبودية للازم أن يسأل في كل ذلك، مش كده ولا يا إخوان؟ طالما هي عبودية، طالما هو دين، يبقى هو مش كل حرام يسأل فيه، ولا هو نوع معين من الحرام بس يسأل فيه ده مش مهم؟ إذا كان نوع معين يبقى ليه علة أخرى. إيه العلة الأخرى؟ مجارات الناس، مجارات الناس، فاهم ولا؟ مش احنا نعلم ان في بعض المحرمات كان الناس يأتيها بدأوا يأتوها، بدأوا يأتوها بسهولة جدا. انت تستغرب تجد الواحد يجمع بين المرأة عمتها والمرأة وخالتها، واحد يسألك يقول لك هو حرام المرأة وعمتها في فلان متجوز واحدة وخالتها وفلان متجوز. انا والله يا اخوان ما كنت اتصور ان الناس تقع في مثل هذا المحرم. اقول يعني انه مش عشان التقوى، اقول ان النساء يعني كثرة وليسوا من القلة بمكانة، حتى ايه فإن أراد أن يعدد أو أن يجمع، ها؟ فالباب إيه؟ واسع، الباب مفتوح. فقلت يعني دي مش الهوى نفسه ما ليس فيه، لكن ترى بعض عنه الشيء والهوى له في كل مخالفة ود، الهوى له في كل مخالفة ود. ولا تستبعد أن تجد رجل يتزوج المرأة التي تزوجها أبوه، وقد وقع الناس في ذلك أيضا. جوز الرجل عنده 60 سنة، جوز واحدة عندها 30 سنة 25 سنة ويموت. طب وبعدين؟ ودي غلبانة ملاش حد، خلاص خدها انت لبك ثواب بقى بدل ابوك. والله يقول ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم، ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم، ده محرم على التأبين. لكن ايه؟ يا ظروف الناس لا ينكرون الناس ذلك، خلاص يفعل لا ينكرون، لكن لسه بينكروا على الطلاق، فلابد من فيها من الايه؟ من السؤال. يبقى اذا الهوى، الهوى العياذ بالله يقدم ويسرع فيما يعنها الشر. فصارت من علامات المحبة ان مخالفة الهوى، احنا خلاص عرفت الاصل، عرفت الاصل، فلا بد من مخالفة الهوى. وفي الاثر لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الاثر معناه مستقيم في الشريعة ومضطرد، وان اختلف الناس من زمان في سنده، لازال الناس حتى الان يعني مش من زمان، من زمان اول من أيام الطحاوي وغيره رحمهم الله جميعا يختلفون في أثر في سند هذا الأصل، ولازال الناس حتى الآن ما بين محسن له وما بين راد له. لكن أنا أقول أن هذا المعنى، هذه العبارة، حتى ولو كانت أثرا من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا معنى مضطرد للشريعة. هذا المعنى يعني يؤيده الحكم الشرع الصحيح والنص الصحيح من قول الله تعالى: ومن أضل ممن تبع هواه بغير هدى من الله، بغير هدى من الله. فيبقى بغض ما يبغض الله تعالى، بغض ما يبغض الله تعالى، وإن مال إليه الهوى. ودي إشارة وخدها قاعدة، إن الهوى يميل إلى كل حكم ممنوع. يعني لما تلاقي نفسك في حاجة افهم إن الهوى، إن الشرع ممكن يكون بيحرم هذا وأنت مش عارف. لو بحثت هتجد، يعني مثلا ايه، انا بحب اقعد مع بنت خالتي، انا مش عارف بحب اعمل مش عارف ايه، زمايلنا في الشغل بحب الستات وناس مؤدبين وطيبين، مش عارف مثلا شويه الشباب، في شباب كده جانا بتاعوا نحب نلعب كوره ونمشي كده بازقه زي، بحب امشي معاهم. اي امر من الامور دي ابحث في الشرع كده عن حكمه، هتجد ايه، بالرغم ان انت لا تجد فيه لا غضابه ولا مكروه ولا منكر ولا غير ذلك، لكن هو في الشرع ايه؟ ممنوع. فخذ يعني مش قاعده شرعيه، يعني عشان ما تفهمش او يقرر عننا قاعده شرعيه، لا يقرر، لكن بس بنستقبله من باب تمييز حال المكلف، ان انت بطبيعه تكوينك القليل الا من رحم الله تعالى، ستجد ان كل ما تميل اليه نفسك هتلاقيه مش ايه؟ مش شرع، هتلاقيه مش شرع، لان الهوى لا يمكن الا في المخلصين. الهوى لا يمكن ان يمد الشرع، يعني لا يمكن النفس، بلاش بقى الهوى، النفس تميل الى الشرع الا اذا ايه؟ الا اذا خلصت، الا اذا خلصت. فبقت عامله زي ما يكون في ملعب لوحدها، فمين اللي بدأ الشرع تجيبه على طول؟ مش مفيش معارض، مفيش شيء تاني يمكن، مفيش شيء تاني ايه؟ يمكن. ولذلك ما تجده من حال نفسك وغيرك والعياذ بالله من حب لمباغض من حب لما يبغضه الله تعالى في كثير من الأحيان، حتى أنك تجد انك ان الزمت نفسك بما يحب الله ها يعني بعض الناس يقول لك انا بحس ان انا مكتوم, بحس ان قلبي قاسي, بحسش بلين, ما بحسش بطعم ولذة الطاعة. هذا كلام حق, حق في وقوعه مش حق في حكمه, يعني هذا حقيقة, هذا كلام حاصل واقع. ليه؟ لانه هو لم يقصد يعني يلاقي نفسه بالنهاية ما فيش هوى, يعني هو كل منا عايز يقيم الليل مثلا او يطلع عمره او يحرص قرآن او يصوم اسبوع او مثلا يفعل اي بر وعايز يخرج من البر ده ما فيش هوى, يعني كأنه عملنا عملية. ها تعرفين ممكن انسان يكون عنده شيء معين والشيء ده مضطرب في الناس كلهم, ممكن يبقى له جراحة معينة تقف عنده هذه العملية, زي ما يكون انسان عنده فرط في العرق, فرط في العرق, رجل شديد العرق ممكن يتعمل له عملية يكون في العرق تماما تماما مش بيعرق خالص, حيث ان هو يقطع الامداد العصبي عن كل الغدد العرقية من مركزها بحيث ينقطع الامداد العصبي عنها ما تشتغلش. هو احنا كثير منا محتاجين نظن ان احنا لما هنخش في اي عبادة هنخش في هذه العبادة بهذا المعنى, ان احنا واحد مثلا لك انا تعبان, انا عندي فرط ميل, انا مش عارف ايه, انا حاسس ان انا فاسق, انا حاسس ان قلبي قاسي, انا حاسس ان صاحب هوى, انا حاسس ان انا والعبد بالله مفتون, يقول له طب خلاص اطلع عمره وتعالى. هو بيقول اطلع عمره من باب ان هو يبعده عن اذى الشيطان, ومن باب انه ياخذه الى بدايه خير مع نفسه. يطلع العمره وهو رايح بنيه انه ايه, انه هيرجع ها صديق, ويكون مثلا والعياذ بالله على عشق بامرأة او على فتنة بمال او غير ذلك, نعوذ بالله من الخذلان, نسأل الله العافية واياكم. فيرجع يرجع حاله كما كان بل اشد, يعني ان كان مثلا على عشق امرأة يعني يكون على ما هو عليه, ان كان على فتنة مال على ما هو عليه, او غير ذلك من الامور التي يعلمها كل عبد من نفسه, نسأل الله العافية والسلام. فيقول لك انا ما انا عملت, والله يا شيخ ده انا قرات القران, والله ده انا صليت, ده انا عملت, ده انا حتى بقيم الليل, وبرضه مش ايه مش واجد في نفسي. طبعا انت بتتناول الدواء على غير ما جعله الله له. معروف معلوم ان الدين شفاء, معلوم ان الدين شفاء ورحمه للمؤمنين, للمؤمنين الذين يتخذونه على الوضع الذي جعله الله له. انت لابد انك تعرف ان انت في داعي هوى, انت مطالب تستعين بالشريعه ها من باب انك انت تجيب, يبقى انت نفس, يعني نفس كأن ان انت نفس ما بين داعيين, داعي اللي جواك ده قريب منك, ده قريب من النفس قاعد معاها للنهار والتاني بره, يبقى انت مطالب تربط نفسك بالداعي اللي بره عشان تبقى قريب منه زي ما انت قريب من الداعي اللي جوه. لكن انت تبقى قريب الصلة بداعي الهوى وعايز لما يقال لك ولا تقربوا الزنا تقوم في لحظة كده في كلمة واحدة تلاقي نفسك ايه ولا تقربوا الزنا. هم الاولين لما اسلموا لله رب العالمين كيف كان حالهم مع دين رب الدين مع دين الله عز وجل؟ هل هم كانوا عايشين في الاهواء ها والجاهليه والدنيا وما فيها مشرها وجهلها, وبعدين لما كل سنتين يحصل لهم حاجه يسال في روح يسال سؤال, ولا كانوا دائم الصله برسول الله صلى الله عليه وسلم اما بحضور مجلسه ها واما بالاستفسار عن شانه ومتابعه شانه, واما ها بمعرفه ما يقع يعني ما ياتي من وحي يسال ها الا ان يحول يحال بينه وبين ذلك, صح ولا لا؟ الا ان يحال بينه وبين ذلك. لكن كان دائم, حتى ان عمر رضي الله عنه كان له صديق, كان له صاحب ها يتبادلان يتبادلا او يتناوبا حضور مجلس النبي صلى الله عليه وسلم, يتناوبا من النوبه فهم, يحضر هذا ويقوم الاخر بعمله, يقوم على شأنه, يعني زي ايه ده له تجارة ولا له حديقة ولا له ها او دكان, فكان يقوم عليها والاخر يحضر, يبقى المصالح متبادلة. شوف التعاون, شوف القرب من الدين. طب بالله عليك ده بقى ايه؟ طبعا هنا اللي بيحصل انه زي ما داعي الهوى اللي في النفس موجود وقريب معاك نايم معاك قايم معاك, هو بيحاول يبقى قريب من ايه؟ من داعي الحق, يبقى برضه داعي الحق قريب منه جدا ومعاه باستمرار, صح ولا لا؟ وبالتالي ساعة ما تبقى فيه لما يبقى الداعيين قدام بعض, مش يبقى داعي الهوى منفرد بيك واخدك في الضلمة بعيد وانت قاعد ظلمة الجاهلية يعني وظلمة الجهل وتبقى مش عارف تعمل ايه، وبعد ما تغلط وبعد ما ترتكب الموبقة ايا كانت بسم الله لا يصيبك الا الندم وتجي تسأل. بينما انت لو قلنا مع احد الصلة ها لو الصلة يعني انا لا اخفى عليك لا اخفى عليك وليست هي بالسر او الكسر لكن اذاعته مهم انني على الخصوص مثلا كلام عن نفسي على الخصوص حرصي على اننا لا افرط مسألة الدعوة ليس من باب فرط العلم ولا كثرة الفقه كما يظن البعض ابدا، بل هو محاولة التخلص من الهلاك، وان الواحد يعلم علم اليقين ان هو لو بعد عن هذا الامر وان هو لو اخذ دونه لانفرد به الهوى. فاهم ولا لا؟ لان انت كنت تظن ان انت ممكن تبلغ مبلغا من الحال ومن القوة فس ان انت مهما لو كنت المكان فانت هتقدر تنتصر على هواك وتبقى الصديق، يبقى انت مغرور، مغرور تلبس على نفسك، لكن لازم تعرف حقيقة ضعفك. فهذا وان قد يعتبره البعض انه كثير من الناس لا يعرفون ذلك، وان كنت حدثت به بعض القريبين مني، لكن فعلا مسألة الحرص على ان الواحد يتعلم ويعلم اساسها هو الخوف الشديد من هلاك النفس اساسها، مش بقى فرط العلم وفرط الفقه وان يبقى الواحد بيدعو وان الواحد بقى ينال مقامات عالية وان يدخل بقى في اهل العلو، لا ده اساسه هو الخشية الشديدة ها وفرط الخوف من ايه من الهلاك، ان انت لو بقيت لوحدك ها بعيد عن انك تبقى قريب الصلة بالعلم وقريب الصلة بالهدى وقريب الصلة بالصلة بالنور بداعي الحق ها زي ما داعي الهوى معاك، الهوى كفيل بان هو يعلقك كده على الحيطة ويجلدك ولا تصيب الا الندم، بدليل ان في من القريبين من يذل مع انه قريب ومع انه يتعاهد بقدر الامكان وبايه وبيذل ويسقط، فكيف بك يعني كيف بك اذا ايه اذا ابتعدت. فيبقى لابد انك تعرف ان الهوى لا يتركك وان معظم قصورك ومعظم تبلدك ومعظم تخلفك بسبب الهوى الذي يزين لك الباطل ها ها ويوحش لك الحق، بيخلي طريق الحق قدامك كده كانه ظلم كانه يعني غياهب، السكه دي يعني هلاك، وفي المقابل يزين لك الباطل حتى وان لم يزينه بمعنى يصير حق عندك، عشان انت راجل بقى بتقرا وبتسمع شرايط ومش عارف بتروح مع مين وبتصلي وبقى لك كم سنه بتحضر درسه مثلا، يعني لا يكفي انه يهونه عليك، يكفي ان هو يمنيك في الرجاء، يكفي ان هو يجلي امامك نصوص الوعد ها نصوص الوعد ويغفلك عن نصوص الوعيد، يكفي ان يخليك تجري بعض القواعد التي ينبغي ان تنزل على منظوم علمي معين يخليك تطلقها، يقول لك يعني ربنا غفور رحيم يعني ذنب معين ما الرجل قتل المرأة ومش عارف عمل ايه وده كذا وده كذا ودي دي سقطة يعني وسبحان الله العظيم، فتأتيها وأنت مطمئن، تأتي الذنب يعني تأتي المعصية تأتي السقطة وأنت مطمئن، وطبعا لو أتتها مرة وأنت مطمئن هيقص الشيطان أعاذنا الله من ذلك ها ويجرك إلى ما بعده، يجرك إلى إيه إلى ما بعده، والناظر لحال نفسه يجد أنه هو ساعات يبقى فوق وفي أيام قليلة يلاقي نفسه عامل زي ما يكون إيه كان خلاص هيوصل لقمة الجبل وراح من حصوايا جاته الكعور وراح نازل على الارض تاني وخدوا الاسعاف يا مات يا حي يا مات يا حي الله اعلم، فتجد ان هو بقاله قد ايه بيطلع بقاله سنين وبعدين حصل له ظروف حصل له بتاع خدوه ضربوه مش عارف ايه ضرب شويه طلع مرعوب طلع منها حلق لحيته بعد عن الناس الكعور، ما هو كده الكعور في حصوايا يا راح يا جه يا ما جاش تاني واخد بالك، او مثلا فتنة امرأة او امرأة مش عارف عرضت له او مال عرض له او مش عارف عرض له امر في الدنيا وسع الله عليه فهتم به كعلا، فدي امر لازم تخليك على رعب، لان انت لو مستشف قيمة الدين ها وعظم الدين وعظم النفع المترتب عليه وخطورة فقده وعظم الخسارة المترتبة على فقده هتبقى عايش في رعب، عايش في رعب زي اللي عايش عليه ديون قد كده وشغال شغلانه يا دوب اللي بيجي على قد ضرايب مفيش شغل خالص ولو ساب الشغلانه دي هيفلس وهيضطرب ويبقى ايه مرعوب، كل ما يقول ده بيمشوا ناس وحيفيدوا ناس. تبص تلاقي ايه ما يجيبوش نمت للليلة انه خايف انه ايه هو بيحسب مدى الخسارة اللي هتلاحقه ومدى المكسب. ودي طبعا طريقة في الدنيا مش مزمومة الا ان يكون فيها توكل على غير الله تعالى. لكن اقصد اقول ان هذا كله لو يسوي شيء بجوار ايه خسارة الدين ومكسب الدين لا تساوي شيء اطلاقا. مش عارف انت بتحسبها ازاي يعني اقعد مع نفسك انت بتحسبها ازاي بالضبط يعني بتحسب الخسارة في الدين ومكسب في الدين ازاي. هل هو مجرد شيء حسن؟ هل هو مجرد احسن من غيره؟ هل هو شيء مجرد عندك انه ده يعني نوع من الفضل والتنعم والزيادة في الخيرات ها؟ ام انه وجود وعدمه ها؟ وهلاك وفلاح ها؟ وفوز وضياع. ايه هو بالضبط انت بتحسبها ازاي؟ وبالتالي قيمة الدين عندك على قدر الحسبة على قدر منظوم حساباتك تنضبط عندك. فالحاصل انه من دلائل محبة العبد لربه ان يبغض ما يبغضه الله تعالى وان مال اليه هواه. ودي اشارة الى انه لابد ان تعرف ان الهوى سيميل. ولذلك جاء التحذير من الهوى كثير في القرآن والتنبيه على خطورته. يقول تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. نعوذ بالله الخزلان ها؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه. هتأتي الآية. المهم الثالثة العلامة الثالثة موالاة من والى الله ورسوله ومعاداة من عداه. موالاة من والى الله ورسوله ومعاداة من عداه. من عداه الله عز وجل ورسوله. إذا عرفت أن الله تبارك وتعالى أمرك لكي تخرج من داعية هواك وأن تحب ما يحبه وتبغض ما يبغضه فاعلم أن الله لا يحب من القول إلا الحق ومن الشهادة إلا العدل ولا يحب من الطعام والشراب إلا الحلال والملبس ولا يحب جل وعلا من البشر إلا المؤمنين ويبغضه الكافرين. ومحبته للمؤمن بحسب ما فيه من إيمان وبغضه للكافر بحسب ما فيه من كفر. وأنت تعرف أن الإيمان يزيد وينقص وأن الكفر أيضا يزداد وينقص. فالكفر بعضه فوق بعض. يعني ايه؟ يعني هناك رجل كافر وامرأة كافرة عاذنا الله من ذلك وهناك من هو اكفر وهناك من هو اكفر. قال تعالى انما النسيء زيادة في الكفر. فانت لما تسأل نفسك سؤال تقول يعني رجل تارك للصلاة او رجل يصب الدين وهو يؤمن بالله ويؤمن برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالكتاب ويؤمن باليوم الآخر بل ولعله يؤمن بالقدر حتى وإن كان إيمان يسير يعني حتى وإن كان إيمان ضعيف. هل هذا يكون سواء مع رجل هندوسي أو بوذي أو حتى يهودي أو نصراني كذب بالكتاب وكذب بالرسول صلى الله عليه وسلم بل يكاد أن يكذب باليوم الآخر ها؟ بل لا يؤمن بالقدر وغير ذلك من مقتضيات الإيمان. هل هما سواء؟ يقال ليس هما سواء من حيث القدر والكم ولكنهما سواء من حيث الكفر. فهم في الكفر سواء يعني دخلوا دائرة الكفر. لكن في واحد دخل دائرة الكفر على أول درجة وفي واحد دخل دائرة الكفر على درجات بعيدة. فاهمين ولا لا؟ ليسوا سواء. فاهم؟ لكن ده مش معناه ان هو ان ده من كافر وده مش كافر. هم مع اختلاف مراتبهم في الكفر سواء لكن ليسوا على رتبة واحدة فيه وليسوا على قدر واحد فيه. فمعلوم ان الهندوسي الذي ضربنا به المثال ولا البوذي ولا حتى اليهودي او النصراني اشد كفرا. ليه؟ لان الذي يقع في ناقد ليس كالذي يقع في عشرة. ما معنى النسيء؟ النسيء يعني الزمن. النسيء يعني الزمن. كان العرب في الجاهلية يحرمون ويحترمون الأشهر الحرم. والأشهر الحرم يقال أنها من زمن إبراهيم عليه السلام يعني ليست من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فاهمين يا إخوان؟ لا علينا من اي زمن عشان ما يحضرنيش الان تحقيق المسألة في زمن بداية الاشهر الحرم. لكن المهم ان الاشهر الحرم ها قالوا ان ابراهيم عليه السلام حرم مكة وحرم هذه الايام بامر الله تعالى. فكانوا لا يتقاتلون فيها. كانوا لا يتقاتلون حتى ان القبائل اذا ارادت ان تبيع او تشتري او تخرج خرجت فيها حتى اذا مرت بما بينها وبينهم حرب ها امن. زي ما قال وفد عبد القيس. وفد عبد القيس لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما للوفد؟ حديث ابن عباس في الصحيحين عن رواية البخاري. قال من الوفد؟ قالوا ايه؟ لا قالوا ايه؟ قالوا ربيعة. قال من القوم؟ قال ربيعة. قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. رحب بهم ترحابا عظيما في لفظ البخاري يعني. فقالوا يا رسول الله كلنا قولا جميعا نفجر به من وراءنا فإن بيننا وبينك ذلك الحي من كفار مضر ولا نأتيك إلا في الأشهر الحرم. فذا الشاهد إن هم كانوا لا يستطيعون أن يمرون في ما بينهم وبين القبائل حروب إلا إذا كان إيه في الإيه في الأشهر الحرم. لأن هم لو هم غير الأشهر الحرم مضر حيعملوا إيه حيقتلوهم ويطعنوهم الطريق. فكانوا يأتون في الأشهر الحرم فكانت العرب تحترم الأشهر الحرم. لكن العرب لجاهليتهم واتباع الهوى ان احترام الاشهر الحرم ده عامل زي احترام علينا الطلاق دلوقتي تشبهها يعني ايه عادة قوم وليس دين فاهم. وطبعا بتاع عليها الطلاق لو اتزلق وطلق المرأة 10 مرات هيعمل ايه؟ مش هيسأل بقى خلاص لانه زهق من السؤال لانه بعد الثلاثة يعني ده حرام عليك حرام عليك حرام عليك فخلاص. فده معناه ان الامر لما يكون من الدين ويعمله الناس على عادة اقوامهم يمكن ان يخالفوه يمكن ان ايه يخالفوا. فايه اللي كان بيحصل؟ اللي بيحصل ان هم في هذه الاشهر الحرم لو اتزلقوا وعايزين يقتلوا لان العمليه سخنه ولازم بقى يقتلوا لان مثلا كبير بتاع القبيله رفش على اساه ولا جرى له حاجه فلازم يحصل هجوم او يحصل ضرب. طب واحنا في اشهر الحرم لك ايه نقاتل في الشهر ده ها ونحرم شهر زياده في السنه اللي ايه اللي بعدها رقم 3 كده هيقتلوا في ايه الاشهر الحرم 4 الاشهر الحرم 4 ايه هم الاشهر الحرم ايه هم الاشهر الحرم؟ اي نعم رجب وذي القعده وذي الحجه ومحرم. طب ايه هم اشهر الحج؟ ها شوال ومارس وابريل. شوال وذي القعده وذي الحج اشهر الحج غير اشهر الحرم. اشهر الحج شوال ايه الكلام ده لازم يبقى مسلمات بالنسبه لك عارفه ده دينك. شوال وذي القعده وذي الحج عشان كده لو انت خرجت من بعد رمضان نويت الحج الحج اشهر معلومات يبقى يصح. ولو عملت عمره في شوال وقعدت تنتظر لحد الحج يبقى فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر لها. لكن لو عملت عمره في رمضان ها وقعدت تنتظر الحج ما يبقى ودخل عليك شوال يبقى ايه خلاص انت كده ما ينفعش تنوي الحج من رمضان. ما ينفعش تعمل عمره في رمضان وتقول انا قاعد مستني الحج. قاعد مستني الحج لكن ما تنويش الحج لان ما ينفعش نيه العمل الا فيه زماني. يعني ما ينفعش تيجي قبل الظهر ساعة وتقول ان شاء الله ناوي تصلي الظهر. لا لازم هتيجي وتصلي الظهر تقول لا علينا اذا قلنا من نية مصاحبة للعمل او قبله لا بعده لا يصح او قبله على الخلاف الصحيح وقول الشافعي رحمه الله ان النية ينبغي ان تصاحب العمل. ده اصح الاقوال على موضوع طويل مش موضوعنا الان لكن النية تصاحب الايه العمل. ده اختيار الشافعي رحمه الله ووفق فيه لانه يدل عليه الدليل يدل عليه الدليل. لا علينا المهم انك تعرف ايه ان دي اشهر الحج اللي هي شوال وذي القعده وذي الحجه ها بينما اشهر الحرم ايه رجب ها وايه وذي القعده وذي الحجه والمحرم. يبقى رمضان وشوال مش ايه ويدلك على ذلك انهم جاهدوا وقاتلوا في رمضان وفي شوال. فاهمين يا اخوان؟ قاتلوا في رمضان وفي شوال ولم يقاتلوا في الاشهر الحرم. ولكن يجوز مخالفة القتال في الاشهر الحرم عند الضرورة فان قتلوكم فيه فاقتلوهم. ده من باب رد الفعل وليس من باب انشاء قتال. لا يجوز انشاء قتال. المهم ان العرب كانت بتحرم الاشهر الحرم تحرم الاشهر الحرم لكن لو اتزنقوا في شهر هم 4 عرفت انت 4 رجب وذي القعده وذي الحجه والمحرم 4 فجم مثلا محتاجين يحاربوا في رجب يريدوا السنة اللي بعدها يعملوها ايه؟ يعملوها بخمسة. يقول لك رجب السنة اللي جاية بقى رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وصفر، فزودوا بقى صفر ده زيادة ولا زيادة، ده مش اولا هو مش شرع، فده كفر اللي لم يتبديل في شرع الله تعالى. شوف عشان بس يبدلوا من رجب لسفر ده كفر، ها؟ واحنا كله بيتبدل، كله بيتمسح بقى استيكا ويجي غيره، قوانين فرنسيه وقوانين ها يونانيه وقوانين ده، ومع ذلك برضو ايه مش هكفروا، بيطلعوا لك لسانهم يقول لك مش هكفروا، واخد بالك؟ يقول لك حد ما يستحل، وبرضو بيعمل لك بايديه كده يقول لك برضو مش هيكفروا، ويعمل لك كده اهو ها شطه ولا بيسموها ايه؟ اه على اساس ان هو مش هكفروا. لكن هو في الشرع اللي بدل حكم من احكام الله عمدا كافر كفرا اكبر، سواء استحل او بدل. لكن في التطبيق في اختلاف طويل، في التطبيق في اختلاف طويل، يعني واحد يعمل بهوى دون تبديل، يعني يخالف الحكم الشرعي ويحكم بغير ما انزل الله، ها لا يكفر حتى يستحل، لا يكفر مع ان هو عارف ان في حكم شرعي، لكن هو ايه عمل بخلافه. لكن لما ينشئ ها ويسن القوانين وينتظم الانتظامات ويقري الناس على ذلك ويقاتل من دفع او نادى بغير ذلك، ده كفر في كفر في كفر في كفر، يعني يبقى اس كام؟ يبقى اس 4. فطبعا انت لما تيجي تقول بعد ذلك حتى استحيل، حقيقة هذا كلام درويش، كلام مربرة، كلام لا يمت بالشرع بالصلة، ولعل الله يسهل بنبحث بإذن الله تعالى في تفصيل هذه المسائل. المهم انه لما ربنا سبحانه وتعالى سمى ذلك ايه يا اخوان؟ سماه نسيم، اللي هو ابدال شهر صفر مثلا مش صفر على الخصوص، انا اقول مثلا صفر بايه؟ برجب او بالمحرم او ما شابه، ابدال مزوده شهر، فده ربنا سماه قال ايه؟ انما النسيء زياده في الكفر بالالف واللام، ولفظ الكفر في القران في الشرع عموما لفظ الكفر كشأن سائل الألفاظ، اللي هو إيه الحقيقة؟ إيه الحقيقة؟ يعني تمام المعنى، ما لم يصرفه صار. فاهمين يا إخوان؟ ده الأصل في الكلام الحقيقي. وعلى دي مبحث إن شاء الله انتهي منه بسيط، حتى نوزع الإخوان مصورا يعني إن شاء الله انتظر الكتاب أو ده لو يعني العلم يتم إن شاء الله ونعطي الإخوان في مسألة الأصل في اللفظ الحقيقي. واخدين بالكم يا اخوان؟ ادي معنى النسيء، عشان بعض الناس بيسال يعني ايه معنى النسيء. المهم ان الكفر بعضه اشد من بعض. طيب انا بس عايز اوصل بيك لايه؟ ان الله يحب من القول كذا، يحب من العمل كذا وكذا وكذا، يحب من الفعل كذا وكذا، يحب من ها؟ ويحب من الاعيان المخلوقه حتى من الارض، الله يحب اماكن، ها؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ها؟ يحب المسجد واكثر من المساجد، يحب المسجد الحرام بالذات، ها بواه ابراهيم، شو اللي بواه؟ هو اللي خلق. وده معمول، راجع كلام ابن القيم في مقدمه الزاد، راجع كلام ابن القيم جميل جدا في مقدمه زاد المعاد في معنى قول الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، وربك يخلق ما شاء ويختار، يعني الله عز وجل يخلقه ثم يعني هذه مرحلة الإيجاد ثم يصطفي، فاهمين؟ ثم ايه يصطفي، يعني الله خلق الجبال واصطفى من الجبال أحد ها وعرفة وجبل الرحمة والطور وغير ذلك. الله عز وجل خلق الأرض واصطفى منها أودية معينة زي البيت الحرام والبيت المقدس ها وزي الحليفة انك بالوادي المقدس وغير ذلك. والله عز وجل خلق الايام واختار منها الجمعة واختار يوم عرفة ها واختار يوم عاشوراء ها وليالي العشر ها واختار شهر رمضان واختار ليالي رمضان واختار ليلة القدر، والله يخلق ما شاء ويختار. والله عز وجل خلق الملائكة واختار منهم جبريل واختار منهم ميكائيل واختار منهم اسرافيل، ها ما فيش عزرائيل على فكره، كما يقول الناس عزرائيل ملك الموت لن يثبت، وان كان في ذلك حديث ضعيف لا يصح، كان في ذلك قال فجاءني عزرائيل، هو لا يصح ابدا الحديث على نسبه هذا الملك. واسماء الملائكه توقفي، اسماء الملائكه توقفي، يعني طبعا واحد يقول طب ما في ملك اسمه خنزب اللي هو استغفر الله العظيم استغفر الله شيطان اسمه خنزب أصبعون الملك اسمه مالك في القرآن، فده توقيف ثابت في القرآن، وهو أنه أحد خزنة أو قال كبير خزنة النار وهو مالك. فهذه الأسماء مالك وجبرائيل وميكائيل وميخائيل وإسرافيل، هذه أسماء ثابتة بالنصوص سواء بالقرآن أو بالسنة. لكن عزرائيل ما فيش عزرائيل، يعني يسمى ملك الموت، الله سمى ملك الموت، ولو كان لو سمى غير ذلك كل سميناه بغير ذلك، الله سماه ملك الموت. والله عز وجل خلق الإنس واختار منهم الأنبياء والمرسلين، وخلق الأنبياء واختار منهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فالله عز وجل خلق الجن وأحب منهم المؤمنين وكره أو أبغض الكافرين. طيب انت عرفت ان في العلامة الاولى ان تحب، اي نعم، العلامة الاولى محبة، تقديم محب الله على محب النفس، والعلامة الثانية تقديم مباغض الله عز وجل وما بغضه الله على مباغض النفس، وان يعني وان نفس كرهته خلاص. طيب لما نيجي نطبق الكلام ده في حق البشر، في حق المخلوقين، في حق المخلوق، في حق الامر والنهي فقط، هنقول برضو مثلا الله عز وجل يكره ترك الصلاة، يكره من سب الديانة، يكره من آذى رسوله، يكره من استهزأ به، يكره من تعدى عليه، ومنهم من سماهم بأسمائهم كأبي لهب وكقارون وكفرعون وهامان وغير ذلك، ومنهم من سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كعدبة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل وغيرهم. فهؤلاء تبغضهم كما بغضهم ربنا جل وعلا، وأحب الله قوما على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء عموما ثم الصالحون عموما، ومنهم من دون الأنبياء كأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبيدة بن الجراح، العشر البشرون بالجنة، وغيرهم ممن سماهم، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أحبهم الله تعالى وطهرهم وأعلم الخلق بحبه سبحانه وتعالى لهم، أنت تحبهم أيضا. فكما تحب الصلاة لأن الله أحبها وتكره تركها لأن الله كرهه، وكما تحب الحلال وتكره الحرام، وكما تحب مثلا البر والصلة وتكره الربا والفجور، وكما تحب الصدق وتكره الكذب لأن الله يحب ذلك وتكره ذلك مثلا، يعني كل هذا ماله من الأمر والنهي ومن الأفعال ومن الأقوال، فهمين الله، ولكن أيضا من الأعيان، أيضا من الأعيان. فالولاء والبراء وفق هاتين العلامتين، وفق هاتين العلامتين، فهمين يا أخوان ولا إيه؟ يعني دلوقتي أنت عرفت أن في من الأمر يحبها الله فتحبه وتقدمها على محبك، ومن المناهي ما يكرهها الله تعالى فتكرهها وتقدمها على ما تكره نفسك، تقول لا خلاص ما دام الله يكرهه انا اكرهه حتى لو النفس تحبه، حتى لو النفس تحبه، فاهمين يا اخوانا؟ لا. طيب وبعدين بعد ذلك هذا الكلام على الاعيان، ايضا على الاعيان. طب وهذه المحبه، هذه المحبه ما هو مظهرها؟ محبه الاعيان، محبه ما يحبه الله مظهرها ايه؟ محبة ما يحبه الله مظهرها ايه؟ الامتثال، لا في الاوامر الامتثال، وبغض ما يبغضه الله عز وجل في غير الاعيان الاجتناب والترك والبعد، صح ولا لا؟ ها؟ بل سماها بعض العلم موالاة، ان توالي الصلاة وتوالي الصيام، وسمى بعض اهل العلم المحرمات الايه؟ البراءة، أن تبرأ من الزنا وأن تبرأ من الربا وأن تبرأ من الخنا، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها براءة أيضا، سماها براءة أيضا لما قتل خالد رضي الله عنه، لما قتل خالد رضي الله عنه القوم الذين خرج ليدعوهم وكانوا يستطيعون أن يتكلموا بمقرات، وقال أدعوكم للإسلام، فقالوا صبأنا، يعني صبأنا أي خرجنا عما كنا عنه، وهم يقولوا قل لا اله الا الله، يقول صبأنا، وزعهم على الجند ينذرهم، كل واحد خد شويه كده، وبرضه لازال يعيد عليهم، فلما لم قتلهم واظن ان هم كفار لا يريدون الخروج عن دينهم، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم امره لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمره قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل سعد ما استغفر الله مما فعل خالد اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. طب مما فعل خالد يعني إيه؟ البراءة من المعاصي من الأفعال فهم؟ فسماها براءة سماها براءة. فالبراءة من المنكرات اللي هو تركها ها هو ده دليل بغض المنكرات. ايه القاعدة؟ ان تحب ما يحب وتبغض ما يبغضه. فحتى في الاعيان ايضا نفس المعنى. فكأنه هذه العلامة الثالثة هي فرع عن الاولى والثانية ولكنها متعلقة بالايه؟ بالاعيان. فسماها ان توالي ما ولاه الله ورسوله وان تعادي ما عاد الله ورسوله. يعني ايه؟ يعني ان تحب ما احب من الاعيان وان تبغض. فحيبقى الظاهر من هذه المحبة والبغض ايه؟ الولاء والعداء او الولاء والبراء. عرفت؟ فيبقى الولاء تعبير عن المحبة للاعيان بل وعلى الكل مش الاعيان بس. والبراء تعبير عن البراء اللي هو البغض للاعيان. يعني انت تقول انا ابغض ها الكافر والمرتد ابغضه. طب البغض ده هيترتب في ايه؟ في البراء. في البراء. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري. لقد وعيد ابن عمر اشترى جيم ايه؟ وقد نزل عليكم في الكتاب وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثله. هي تعرض عنه. اذا انكم اذا ايه؟ مثلهم. رجع كلام العلماء فتجد انهم يقولون وقد سوى الله بينهم لما وقع في مجلسهم من المنكر. ليه؟ لان هو لو كان بيبغض كان حيظهر هذا البغض في الايه؟ وكما قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. عدم البراءة استلزمت اللعن بينهم جميعا. كانوا لا يتناهون عن منكر مع والآيات التي نزلت في أصحاب السبت فأنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فهم؟ والذي يعني مال إليه كثير من المفسرين من ابن جرير وابن كثير وإن كان قوم كاء من طريق عكرمة إلا أنه قال إن الصحيح أنه أن التي أنكرت التي سكتت والتي فعلت المنكر هلكوا. التي فعلت المنكر والتي سكتت ليه بقى؟ لأن اللي أنكروا عملوا إيه؟ لا عملوا ايه يعني؟ حققوا المعنى الشرعي من محبة الله تعالى فأحبوا ما أحبه وأبغضوا ما أبغضه. فلما فعلوا المنكر عرفوا أن الله يبغض هؤلاء يبغضهم لمنكرهم. والله لا يبغض للأعيان كأعيان. فرعون لو آمن هل سيبغض؟ أو كان سيبغض؟ أبدا. مش أعيان إنما للإيمان. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ طيب يبقى اذا ايه؟ اذا هؤلاء عرفوا ان هؤلاء مالهم مبغوظين ليه؟ لمنكرهم فكرهوهم وبغضوهم وانكروا عليهم. والاخرون حتى وان كان كرهوا لكنهم لم يظهر ذا تلك الكراهية ولم تتحقق ولم يظهر مقتضاها اللي هو الايه؟ البراء. سكتوا. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فلما سكتوا حصل ايه؟ لعن الذين كفروا كلهم بقى كلهم مع بعض. دول زي دول سواء. وقد نزل عليكم في الكتاب يعني اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلوه. يبقى انكم اذا مثلوه. ولعن الذين كفروا من اسرائيل واخذنا الذين ضلوا بعذاب بئيس كلها ايه؟ معنى واحد. فريق واحد. وهو فريق الذي عمل والذي سكت. واحد يقول لي طب انا ما بقدرش اتكلم. قل حتى ولو شوف لابد ان تعرف انه العاجز عن الكلام مع ارادته كالمتكلم والعاجز عن الفعل مع ارادته كان فاعل. خد بالك يا اخي ان انت بتضيع على نفسك اجر عظيم وباب من الخير كثير لما تستطيع ان تفعل شيء من البر ولا تفعل، لان ممكن تفعله مرة وتعجز عنه العمر كله. مرة واحدة بس، مرة واحدة، وتعيش سنين طويلة بس مرة واحدة قدرت تعمله. ليه؟ لان الله تعالى يكتب للعبد مع العذر، يكتب للعبد مع العذر ما كان يفعله من البر قبله. ان الله تعالى يكتب للعبد مع العذر ما كان يفعل من الايه من البر قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انكم ما صعدتم من جبلا ولا سلكتم واديا الا صعده معكم قوم وسلكه معكم اخرون ما حبسهم الا العذر. الناس دي قاعده في بيوتها وبتاخد اجر الجهاد كامل. ولا الذين تولوا اعينهم تفيض من الدمع حذرا ألا يجدوا ما ينفقون. ولا على النبي، ولا على النبي، يعني الله عز وجل لا يحمل على هؤلاء ولا يعتبر مخلفين ومنهم. ولا على الذين إذا جاءوك إيه؟ إذا أتوك لإيه؟ لتحملهم، قلت ما أجد، لا أجد ما أحملكم عليه، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إذا ردهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءوا عازمين، وهم قد فعلوا قبل ذلك، أو هم صادقون، وما منعهم إلا الإيه؟ إلا العذر. طب كم من البر يعرض عليك بالله عليك وأنت تسوف، وكم من البر مما تستطيع في ساعة ثم تصبح عاجزا عنه ولا تجد إلا أن تقضم أصبعك من الندم عليه، ولا يفيد الندم شيئا، ولا يفيد الندم شيئا. لماذا؟ لأنك لم تسارع حينما قدرت على ذلك. فيستوي من فعل المنكر ومن، طيب لو كان الساكت ده ساكت لعجزه لانه منكر، اذا قدر يبقى هو كالايه؟ كالمنكر، هو كالمنكر، فهم؟ هو كالايه؟ كالمنكر، وليس شرطا ان ينكر. يعني ممكن انت تعد مجاهدا لك اجر الجهاد ان كنت صادقا عازما، تفعل ما تستطيع مما في وسعك بالصدق، ولكنك معذور لا تجد سبيلا الى اكثر من ذلك. وده امر قلوب، اذا الله يكتب، هذا امر قلوب، امر اخرى، ولا حكم ظاهري ولا حكم دنيوي، ها ليس هذا حكم دنيوي، بل هو ايه؟ حكم اخرى. اذا فمن علامات محبة العبد لربه ان يبغض ما يبغضه الله، ها ان يحب ما يحبه الله، اثنين ان يبغض ما يبغضه الله، ثلاثة ان يوالي ما يولي الله ويعادي ما يعادي الله، وهي فرع عن الاولى والايه والثانية، لا متعلقة بالايه بالاعياد. وخد بالك بقى ان الثالثة دي هي من اكبر ما يضيع دين الناس، من اكبر ما يضيع دين الناس. ازاي من اكبر ما يضيع دين الناس؟ يعني مثلا ممكن تلاقي الانسان يصلي ويتقي الحرام، ومثلا لا يلبس الذهب، ومثلا يصوم ويخرج زكاة ماله، كل هذا خلص. ويجي مثلا في امر اليهود والنصارى يقول لك لا، دول اخواننا وزمايلنا واصحابنا، ولهم دينهم ولنا ديننا، وما فيش تفريق، ودين الاسلام دين محبة، ما فيهوش بغض. انا مرة واحد بكلمه، والله الذي لا اله الا هو، بكلمه في الولاء والبراء، وانا اتكلم كلام بسيط، كنت بكلمه لان هو انسان عامي عام صفر، واتكلم معه ببساطة جدا، وانا متيقن، ده من سذاجته، انا متيقن انه سيقول بارك الله فيك يا عم الشيخ وكلامك صدق، متيقن. يعني انا بقوله له ده كأني بحصل حاصل عنده، واذا لي لقيته الراجل تلون وكأني قلت منكر من القول وزورة، وقال لي انا دين ده الاسلام دين محبة ودين سماحة، وعمر الاسلام ما يؤمر بكراهية ولا يؤمر ببغض ولا يؤمر، ولقيته بايه؟ بيطلع اصول كما لو كان بالوعه بعيد عنك مجاري واتفتحت، ولقيته بيرد الايات والاحاديث وكله بان دين الاسلام دين ايه؟ سماحه ومحبه فمثال هذا. وممكن الراجل ده يكون لا تفوته صلاه في مسجد، لكن هذا الاصل اذا غاب وضاع تعرف ان الدين بيضيع معاك. هذا الأصل إذا غاب وضاع تعرف أن الدين قد يضع إيه؟ معه تماما يعود بين الإسلام. فلا بد أن تعرف أن هذه العلامة هامة للغاية لازم تراجع نفسك فيها. تقف كده مع نفسك ولاء والبراء. طبعا أنت عارف أن الناس في الولاء والبراء على ثلاثة أقسام، ما بين مقيم ما استغفر الله، ما بين مضيع ومفرط زي الرجل اللي بحكي لك عنه ده، وغيره كتير جدا من المصريين يضيعون أمر الولاء والبراء باسم الوحدة الوطنية وإخوة الوطن وإخوة العروبة وإخوة البتاع ووحدة الدم ومية النيل ومية المجاري وشغلانة. نسأل الله العافية والسلامة، ضيعت الدين عند كثير من الناس. نسأل الله العافية والسلامة. أصول ما أنزل الله بها من سلطان ضاع أمامها أصول الدين، مش ضاع أمامها فروع. يعني النقاب طار مش مشكلة، واللحية طارت مش مشكلة، مش يعني مش مشكلة مش مشكلة. يعني الناس أفرطوا فيها وضيعوها وخلاص بقت الأصل، الأصل المحليق والأصل إن النساء حتى لو لبست أشار يعني النقاب ده إيه يعني تنسى ده في الأحلام لما فاهم. فضاع كل ده ضاع، بيهون بيهون الأمر لو بقي الإيه؟ لو بقي الأصل بيهون. لكن الأصل لما يرق لما بيضيع لما الأصل نفسه بيذهب سوء مسألة. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. لازم تفهم ده كويس. عشان كده هم عموما يعني على مستوى الكرة الأرضية أهم ما يعنون به في كل أمة عندها دين أن يضيعون أصول دينهم. أهم شيء أن يجاوبه لدرجة أنه ممكن يسيبك ملتحق ويسيبك لابس الزي بتاعك إذا كان نقاب ولا ده ولا ده، ها؟ بس المهم أن إيه؟ ها؟ يقورك زي البتنجانة كده بحيث تبقى أنت في النهاية إيه؟ ها؟ خاون نفس الحجم، ها؟ ما تصغرش نفس الحجم بس ايه مقوم فاضي فاضي، وساعة ما تيجي تنكش تلاقي فراغ تلاقي فراغ. وطبعا الفراغ ده ما دخل من الحق مش هيتملي فراغ، هيتملي ايه؟ هيتملي بالباطل فاهم، هيملأ بالباطل نعوذ بالله الخذلان. واذا ملئ بالباطل اذا ملئ بالباطل حدث ولا حرج. وكما قال الاولون النفس ان لم تشغلها ها النفس ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، ده هذا حقيقه يعني ما فيها خلاف. كما قال الشافعي رحمه الله، هذا قول ينسب للشافعي رحمه الله. طيب فالاول هو المفرطون المضيعون اللي هو لا يعترض بي ولا يقول لك يا اخي اثناء. والقسم الثاني المغالون، المغالون بحيث انه هو يبرأ من الناس كلها ويعادي الناس كلها ويظن من البراء يستلزم المقاتلة لكل مخلوق والقتل لكل مخلوق والعداء لكل مخلوق. حس ان انت بتبرأ كده خلاص، لو عبدت نصر يذبحه، لو عبدت مش عارف واحد مرتد يقتله. طبعا ده ايه كلام لا يستقيم ولا يبط للشرع بالسنة، وان كان اصله مستمد من الشرع. وكم من قاعدة اصلها في الشرع ثم غال الناس فيها حتى اخرجوها عن منظومها الشرعي تماما، فهمين ولا لا؟ اخرجوها عن منظومها الشرعي تماما اللي هو الغلو والتنطع في المسائل ايا كانت المسألة. والوسط هم الذين اهل الوسط الامة القسط العدل، وهم الذين يعرفون ان البراء هو امر قلبي يستلزم مسلكا عمليا، يستلزم مسلكا عمليا. هذا المسلك العملي اهم مقتضياته، اهم مقتضياته عدم فعل ما يدل، عدم فعل ما يدل على ضد الاصل اللي هو ضد الولاء والايه والبراء. يعني ايه؟ يعني دلوقتي مثلا انت تبرع الى الله من النصارى، يبقى لا يصح ان يصدر منك ما يدل على عدم براءتك. انت بريء من النصراني او بريء من المرتد او بريء من الكافر، ما ينفعش تكون تهرع اليه اذا مرض وتشاركه وتجالسه ولا تفارق مجلسه وتشاركه في كل اموره، ان فعل منكرا فانت معه وان لم يفعل فانت معه، حبك وصديقك. طبعا ده ضد الايه البراء فهم؟ ضد البراء. يبقى الموقف العملي هو ألا يكون يصدر من المتبرئ ما يتعارض والبراء فهم؟ ما يتعارض والإيه؟ والبراء فهمين يا أخوان؟ طيب هل ده معناه أنه هو لابد أن يصدر منه مسالك تدل مسالك تدل على العداء ليس شرطا ان يصدر منه مسالك تدل على العداء، لان الله تبارك وتعالى لم يأمر المؤمنين مع امره الشديد ومع تحذيره الشديد من ولاة الكافرين في قوله تعالى اتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه. فهذه الايه جمعت بين المسلكين، جمعت بين التشديد والوعيد والتحذير من الموالاه من الموالاه، والا يصدر من العبد فعل يدل على مخالفه تلك البراءه اللي هي عدم الموالاه، فيكون فعلك في حدود التقية. التقية والتقية هي أن تتقي، أن تتقي بمسلك لا يتعارض مع البراء شر الكافرين، شر الكافرين، لأن كثير من الناس إذا أراد أن يتقي شر الكافرين أفرط في الولاء معهم ظنا منه لبايه اتقاء شر الكافرين، لكن اتقاء لك يكون اتقاء لك سمى الله تعالى ايه الا ان تتقوا منهم تقاه، يكون فعلك ليس من جهة مخالف للاصل اللي هو البراء، فما ينفعش تبقى انت متبرئ ومرمي في الاحضان، لكن ينفع تبقى متبرئ وتتقي، لان الاتقاء مش منافي للايه للبراء انك بتحضر. فابن عباس يقول إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، والأثر خرج البخاري. يعني نكشر يعني نبسم ونتبسم، ودون الألفاظ المقلوبة، مش أنت بتقول فلان مكشر في وشي، مكشر يعني متبسم، مكشر يعني إيه متبسم، أنت بتقول مكشر يعني ده اسمه متمعر، مبوز يعني تقول إيه فلان تمعر في وجهي، لكن لما يبقى متبسم تقول عليه مكشر، انت بتقلبها، فدي من الفاظ المقلوب. انا لنكشر وانا لنبش في وجوه اقوام، انا لنكشر في وجوه اقوام، يبقى اذا نشوف هو ايه اللي عمله، ايه اللي عمله، انه بدل ما يقابله مبوز وبيغيظ غاز قبل بس كده ابتسامه بسيطه مع ان القلب بيلعنه، لكن لا اكله ولا شربه ولا نصره ولا اطاعه ولا ايده ولا دفعه.